الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما وما يستوي البحر يا أيها الناس أنتم الفقراء ولا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله.